وأن النصر والعزة والتمكين والرفعة لا يكون إلا في تحقيق الدين وفي تحكيم شريعة رب العالمين، هكذا قال لنا ربنا عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر الله بإقامة الدين وتحكيم شريعته سبحانه وتعالى، ينصره الله. فالجزاء من جنس العمل، من نصر الله نصره، من نصر الله نصره، من كان مع الله كان الله معه. الجزاء من جنس العمل. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة، أي في أنفسهم، ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ليوجد مجتمع المعروف الذي يشيع فيه الخير ويقل فيه الشر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أزمة الأمور بيد الله، نواصي الخلق بيد الله، قلوب العباد بيد الله، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جعل الله عز وجل أسبابا للنصر وأسبابا للهزيمة. جعل الله عز وجل أسبابا للنصر كما ذكرنا بنصرة الله، أي بنصرة دينه وشرعه وبإقامة الدين، إقامة الذكر لله لا لغيره سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية، عبودية الفرد والمجتمع. عبودية الفرد أن يكون العبد عبدا لله لا لغيره، وعبودية المجتمع بإقامة أنظمة الإسلام في السياسة والاقتصاد والاجتماع والجنايات والأسرة إلى آخر ذلك من أنظمة الإسلام التي هي من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب النصر والرفعة ورغد العيش تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكذا أيضا يدخل في التقوى الاستغفار، الاستغفار أي طلب المغفرة من الله، والمؤمن لا يزال مستغفرا تائبا إلى ربه عز وجل. والتوبة هي وظيفة العمر، كل منا يتوب إلى ربه في كل نفس من أنفاسه، وفي كل آن من آن وفي كل آن ووقت من أوقاته يتوب إلى ربه، يستغفر الله تعالى. ففي الاستغفار الخير والرغد والبركة من الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار الله، التوبة إلى الله عز وجل، فيها الخير، فيها البركة، فيها سعة الرزق، فيها سعادة النفس وانشراح الصدر وراحة البال، بل كل خير في الاستغفار والتوبة إلى الله، توبة نصوح صادقة. كذلك أيضا سبب البركات والخيرات الصدقة، ما نقص مال من صدقة، ما من صباح إلا وملكان ينزلان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها أنفقي ينفق عليك ولا توعي فيوعى عليك. النفقة فيها النفقة من الله، الصدقة فيها صدقة من الله عز وجل على العبد. وقال علي رضي الله عنه استنزلوا الرزق بالصدقة. أسباب النصر، أسباب التمكين، أسباب الرفعة، أسباب التقدم لمن أراد تقدما وتمدنا وتحضرا، أولا أن يقيم الدين، أن يدعو إلى تحكيم شرع رب العالمين، أن يقيم الحلال، أن يجتنب الحرام. فما من فساد دخل على البلاد والعباد إلا وسببه البعد عن الله عز وجل. وما من محق وذهاب للبركات، وما من فساد للحياة الاقتصادية إلا بسبب الربا، عياذا بالله تعالى. كذلك أيضا من أسباب النصر أن نجتنب أسباب الهزيمة. فمن أسباب الهزيمة الاختلاف والتنازع والتفرق، عياذا بالله تعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع نتيجته الفشل، عياذا بالله تعالى. إنما التجمع والاتحاد والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اجتناب البدع والمعاصي التي هي سبب التفرق واختلاف القلوب، عياذا بالله تعالى. ومن أسباب الهزيمة أيضا الإعجاب بالنفس والفخر بها بعيدا عن حول الله وقوته عياذا بالله تعالى. قال ربنا عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أعجبوا بأنفسهم وقوتهم وكثرتهم، وقال قائل منهم: لن نغلب اليوم عن قلة، كانوا 12,000. فقال ربنا عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. فالحذر من العجب ومن الإعجاب بالنفس أو بالكثرة أو الافتخار بالنفس. فالعبد بالله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، إن وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وعورة، أما السعادة والفتح والنصر إن اعتمد الإنسان على ربه وتوكل على الله وفوض أموره إلى الله وعلم أن ما هو فيه هو محض فضل الله عليه سبحانه وتعالى، ليس بقوته ولا بحوله ولا بعلمه ولا بمن حوله، وإنما هو فضله عز وجل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب الهزيمة أن الإنسان عياذا بالله يسعى في ركاب العدو، يسعى في ركاب الأعداء، وهؤلاء هم المنافقون الذين يسعون في ركاب الأعداء، يسعون فيهم، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، كما ذكر ربنا عز وجل. فهذا من أسباب الهزيمة والذلة والفاقة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم، حتى تراجعوا أمر دينكم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. وقد عاشت الأمة قرونا عزيزة بعز الله، عزيزة لما علمت أن العزة في الاستمساك بالإسلام، وأن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما أعزوا أمر الله أعزهم الله تبارك وتعالى، أعطاهم الله عز وجل ومكن لهم سبحانه، وأعطاهم مفاتيح الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مفاتيح الأرض، أي مكن الله عز وجل للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها، وأعطاهم الله موعودة لما طبقوا الدين ولما قاموا به، وكانت الأرزاق عليهم دارة. وقف هارون الرشيد رحمه الله تعالى يوما في شرفته، فإذا بسحابة تمر يقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. وهذا إشارة إلى اتساع رقعة ديار الإسلام. أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ووجد صرة في خزائن بني أمية فيها حبة حنطة قدر نواة التمرة كتب عليها هذه نبتت في زمان العدل. بركات الأرض بركات السماء لا تكون إلا بتقوى الله، ولا تكون إلا بإقامة الدين والسعي إلى تحكيم شريعة رب العالمين. وبالضد تتميز الأشياء. إذا نظرنا إلى حال الأمة في القرون المتأخرة، عندما هان على الناس دينهم، وعندما ابتعدوا عن ربهم، وعندما سلكوا طريق الغرب وتشبهوا بأعدائهم وخالفوا كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أي مصير صاروا. تحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فحدث ذلك في القرن الماضي، تداعت الأمم الكافرة على بلاد المسلمين، واقتسموا الكعكة، كل أخذ نصيبه من بلاد المسلمين. وماذا فعل الأعداء؟ والعدو هو عدو الدين. هكذا فسر لنا التاريخ، عقدة التاريخ، الصراع بين الحق والباطل، صراع بين كفر وإيمان، صراع إيمان، معسكر إيمان ومعسكر كفر. وودوا لو تكفرون، كما قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا تمكن الكفار من بلاد المسلمين. فماذا يفعلون؟ سعوا على مدار عقود إلى تغيير ثقافة المسلمين وإلى إقصاء شريعة رب العالمين. بل كانت الدولة التي تريد استقلالا لا بد وأن ترضى بالشروط التي تملى عليها، من أولها عدم تحكيم الشريعة والرضا بالعلمانية، وأن تكون العلمانية هي الدين الجديد لهذه البلد التي تريد استقلالها. فصل الدين عن الحياة. فوجد ما وجد من فساد اقتصادي وعقائدي واجتماعي وسياسي إلى آخر ذلك مما رأينا، لكن رحمة الله عز وجل تداركت هذه الأمة والحمد لله رب العالمين. وإذا بفضل الله سبحانه وتعالى ينزل على هذه الأمة ونجد خيرا، وفي كل مرحلة نجد خيرا ونجد اقترابا من رب العالمين. إذا اقترب الناس من ربهم اقترب الله منهم برحمته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن أتاني يمشي أتيته هرولا، إن تقرب مني بشبر تقربت منه باعا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه وتعالى. فالعبد إذا اقترب من الله اقترب الله منه برحمته وفضله ومعيته الخاصة سبحانه وتعالى. هذا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الدول أيضا. فالدولة التي تريد إيمانا وعدلا واقترابا من الله سبحانه وتعالى يكون الله معها بمعيته الخاصة، معية التسديد والتوفيق سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إذا تقرر ذلك فلا بد على الدولة المسلمة التي تريد أن تقوم بوظيفتها أن تقيم الدين، وأن تسوس الدنيا بالدين، وأن تسعى إلى أسباب التمكين وإلى أسباب الرفعة في الأرض، وأن تسعى إلى إقامة العدل، وأن تسعى إلى إقامة الرفاهية في العيش، ليستعين الناس بدنياهم على دينهم، وليكونوا عبيدا لله عز وجل. ولتحذر الدولة المسلمة من أعدائها، فإن العدو وإن ظهر بصورة الصديق، وإن ظهر بصورة المعين، فإنه عدو مبين يتسلل ليقضي على الدولة المسلمة بالقضاء على دينها، وبالتفرقة بين الحاكم والمحكوم. هكذا رأينا، ورأينا بأعيننا. إذا نظرنا إلى أمريكا مثلا، وماذا فعلت أمريكا بالحكام الذين داروا في فلكها، فكانوا في عون أمريكا على شعوبها الذين جعلهم الله مسؤولية في أعناقهم. انظر إلى أمريكا مثلا، وما يسمى بالمعونة الأمريكية، معونة الإذلال والقهر، معونة الخزي والعار. هذه المعونة التي أجرها كارتر لمصر في مقابل معاهدة كامب ديفيد، معاهدة الخزي والعار، معاهدة بيع فلسطين لليهود، معاهدة بيع سيناء لليهود، معاهدة إبقاء سيناء كما هي أرضا قفرا من أجل عيون اليهود. وما هو المقابل؟ المقابل وصل إلى 250 مليون دولار معونة أمريكية. المعونة الأمريكية وسيلة ضغط هذا المبلغ الضئيل الذي لا يساوي شيئا في ميزانيات الشعوب. هذا المبلغ الضئيل تستخدمه أمريكا للضغط على الحكومات، على الحكومات المتتالية. المعونة الأمريكية في مقابل معاهدة كامب ديفيد، أي لن تعطوا المعونة إذا لم تحافظوا على سلام إسرائيل، لن تعطوا المعونة إذا لم تحافظوا على معاهدة كامب ديفيد. المعونة الأمريكية مقابل المصالح الأمريكية. فمصر في عهد مبارك كانت حليفا لأمريكا، وكانت أمريكا عن طريق مبارك تحقق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أيضا مرور السفن الحربية الأمريكية دون انتظار، وهذا ما ينادي به قيادات الجيش في أمريكا ينادون بالمحافظة على المعونة الأمريكية من أجل المصالح الأمريكية في المنطقة. هكذا يبوحون والأسرار ما زالت تفشى، لم يعد اليوم شيئا خافيا، إنما الأمور واضحة وفاشية. وبالتالي فلا بد وأن نقرأ بوعي وأن نفهم أين نضع أقدامنا. المعونة الأمريكية، أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي قال المعونة الأمريكية شرط بشرط أن يوجد الشذوذ في المجتمع المصري، أي يهددون بقطع المعونة الأمريكية إذا لم يوجد الشذوذ في المجتمع المصري. المعونة الأمريكية كما ظهرت في الآونة الأخيرة جزء منها 25 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني، منظمة أمريكية توجهت المنظمات المجتمع المدني، أي ما يسمى أي الأحزاب والجمعيات والأهليات، 25 مليون دولار من أجل ماذا؟ تنفق في الفتن الطائفية والانقلابات العسكرية. حركت المنظمة الأمريكية منظمات المجتمع المدني هنا، ويحقق وما زال يحقق في القضية في أجل في ماذا؟ في ماذا؟ دعم الفتن الطائفية، أي بين المسلمين والنصارى، والانقلابات العسكرية. هذه 25 مليون دولار من 250 مليون دولار قدر المعونة الأمريكية لمصر، تنفق على ماذا؟ على الانقلابات العسكرية في البلد وعلى الفتن الطائفية لئلا تستقر البلد. هذا ما تريد أمريكا. وفي السابق كان جزء من المعونة ينفق على أيضا منظمات المجتمع المدني بمعرفة الحكومة المصرية لإقرار الديمقراطية في مصر، ينفق على أحزاب وعلى منظمات من أجل الحفاظ على الديمقراطية في المجتمع المصري. وكذلك أيضا المعونة الأمريكية هذه التي بهذا الحجم الضئيل 250 مليون دولار لا تعطى في يد مصر أموالا، إنما تأتي مشروطة وتأتي في صور عينية. فمثلا المعونة الأمريكية من أجل البنية التحتية، مشروع الصرف الصحي الفلاني، مشروع كذا كذا في مجال الصحة، تنفق المعونة الأمريكية في ماذا؟ في عيادات طب الأسرة، تنظيم الأسرة، تنظيم الأسرة أي وسائل منع الحمل، هذه هي المعونة الأمريكية. في مجال التعليم، ما يسمى بلجان تطوير التعليم الأمريكية في عهد مبارك، في عهد فتح سرور، وفي عهد حسين بهاء الدين، ومن جاء بعده من وزراء التربية والتعليم، هذه المعونة تنفق في تطوير التعليم. وما هو تطوير التعليم؟ تخريب التعليم. وما هو تطوير التعليم؟ إبعاد الدين عن التعليم. هذه المعونة الأمريكية، معونة أمريكية مشروطة بخراب الدين، مشروطة بإبعاد الناس عن ربهم تبارك وتعالى، ولا تعطى في يد الحكومة مالا، ولا تعطى في يد الحكومة مالا كما تفعل مثلا مع إسرائيل، وإنما معنا هكذا وحسبنا الله ونعم الوكيل حكومات متتالية كانت عميلة للأمريكان وتخدم مصالح الأمريكان في البلد. إذن هذه المعونة معونة خزي وعار وإذلال وإخضاع للمصريين والحكومة المصرية، ينبغي أن تلفظ، وينبغي أن تقول الحكومة المصرية والمصريون جميعا لأمريكا: لا لمعونتكم، نحن شعب قد نال حريته واستقلاله، ولم نعد شعبا مبارك، إنما صرنا شعبا جديد، شعبا جديدا، عبدا لله سبحانه، لا لأمريكا ولا لغير أمريكا، إنما نحن عباد لله عز وجل. قرارنا سيكون مستقلا بعيدا عن أمريكا والغرب، لنا إرادتنا الحرة. ومصر من أغنى بلاد العالم موارد، لكن ينهبها النهاب ويسرقها السراق، ولسنا في حاجة إلى هذه المعونة. بل انظر إلى مبادرة الشيخ حسان حفظه الله عندما يقول أجمع المعونة، سأجمع المعونة إن شاء الله الأمريكية دي في يوم وليل. نعم، هذا الشعب إن عرف مصلحته، إن وجد من يقود إلى الله وإلى ما في صلاح والبلاد والعباد، فإنه يمشي وراءه، يمشي وراءه. إن وجد هذا الشعب من الحكومة استقامة وخوفا على مصلحته وسعيا فعلا إلى إقرار العدالة الاجتماعية وإلى إيجاد الرخاء الاجتماعي، فإنه يسعى في مساعدة الحكومة. ولسنا بحاجة إلى معونات غربية تقيد قرارنا وتذل وترغم أنوفنا وتجعلنا تابعين لأمريكا أو للغرب، لسنا في حاجة إلى ذلك. لذلك نقول أسباب النصر والهزيمة لا بد وأن تكون معلومة عندنا. نصرنا لن يكون أبدا بمعصية الله، ولن يكون أبدا بالتشبه بالغرب، ولا السعي في ركاب الغرب، وإنما نصرنا يكون باعتزازنا بربنا ونصرتنا لديننا وتحكيم شريعة ربنا تبارك وتعالى. ثم سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين، وأخذ بأسباب التقدم والعمران كما أمرنا ربنا عز وجل بذلك تتغير الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.